أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إن أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين. كنا تكلمنا عن الصلاة اللي هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، من شروطها الوضوء والغسل. الغسل شرط لصحة الصلاة، طهارة عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل. بالطبع الغسل كما قلنا مش شرط للدخول الإسلام، ليس شرط ولا للرجوع. بعض الناس تلقى واحد يسب في البلاد يسب الدين يقولوا برا اغتسل، لا، يتشهد، يسب الله يتشهد، واللي مش يدخل الإسلام يتشهد. الغسل مش شرط. أن المشكلة بعض الناس يعني خلطوا بين الأمور، لأنه في المذهب المالكي إذا واحد سب الدين خاصه يتشهد وبعد يغتسل، يعاود الغسل عند المالكية، مش يغتسل قبل ما يتشهد، يتشهد وبعد يغتسل، لأنه بالردة عند المالكية يبطل الغسل. عند بعض المذاهب لا يبطل، يتشهد. أما كل العلماء يقول أول شيء يتشهد، والمالكية يقول يزيد يغتسل للصلاة وبعد دخول الإسلام يغتسل للصلاة. إذن الغسل هو شرط الصلاة، مش حتى شرط للخروج. يقدر الإنسان يخرج للبرة من غير طهارة، ليس كما الناس بعد عندهم الغلو يقولوا حرام تخرج من غير غسل وكذا وكذا وكذا. هذا ليس المسلمين يقولوا هذا. يجوز إنسان يمشي يخدم السوق مثال الصباح وهو ما عندوش الغسل، ويرجع يغتسل الظهر. وهذا حصل أبو هريرة، شفنا في الحديث كان التقى بالرسول وهو جنب، فمشى يغتسل. الرسول قال أين كنت يا أبا هر؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجلسك على غير طهار. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. أنا ولو جنب بكش نجاسة، يجوز تبقى ولو جنب، لكن الغسل فرض للصلاة. Donc on a parlé de la prière, son importance, et aussi parmi les conditions, il y a la petite ablution, la grande ablution. Grande ablution, c'est une condition pour la prière, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire, c'est pas une condition pour se convertir, ni pour venir à l'islam. Des fois, au bled, il y a des gens, ils insultent Dieu, les gens lui disent, va faire le ghusl, alors qu'il doit faire shahadatayn, faire des témoignages pour revenir à l'islam. Le ghusl, ce n'est pas une condition. Ni pour se convertir, ni pour revenir à l'islam, s'il a fait une apostasie. Donc les gens, ils mélangent. Parce que, en fait, chez les malikis, s'il a fait une apostasie, il doit revenir à l'islam et refaire le ghusl. Mais ce n'est pas faire le ghusl avant de revenir à l'islam. Pourquoi ils disent refaire le ghusl, les malikis? Parce que l'apostasie annule la grande ablution. Et ça annule le wudu. Donc ils disent, ils se convertissent d'abord par les deux témoignages, et après, ils refait le ghusl. Mais aucun savant ne dit le ghusl avant. Les mecs qui disent le ghusl après être revenu à l'islam par les deux témoignages. Donc le ghusl, c'est obligatoire pour la prière. Même, c'est même pas obligatoire pour rester dehors comme ça. C'est-à-dire, il peut aller travailler le marché le matin, il est junub. Il n'a pas la grande ablution, il revient. Dhuhr, avant l'Asr, il fait le ghusl pour faire la prière. Donc c'est arrivé à l'époque du prophète, le compagnon Abu Huraira, on a dit, il était junub. Il a rencontré le prophète, mais il n'avait pas le ghusl. Après, il est parti faire le ghusl, il est revenu. Le prophète, il lui a dit, alayhi salatu wassalam, ce qui signifie, t'étais où? Il a dit, j'avais pas le ghusl, donc je ne voulais pas rester avec toi sans le ghusl. Le prophète lui a dit, subhanallah ya Aba Hir, inna al-mu'mina la yanjus. C'est-à-dire, Allah est exempt d'imperfection. exempt, l'exemption, c'est-à-dire Dieu n'est pas concerné par l'imperfection, c'est ça, subhanallah. Le croyant ne devient pas impur, Abu Huraira. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es djounoub que tu es devenu impur. Pas comme disent certaines religions. Dans l'islam, non, tu n'es pas impur. Mais tu dois faire la grande ablution pour la prière. ورد حنظلة معروف هذا يسموه غسيل الملائكة صحابي خرج للغزو ليش غسل كان مع زوجته من ذلك تزوج هو كذا خرج جنوب مات الرسول شاف الملائكة تغسل فيه قال اسألوا زوجته ايش عنده هذا شاف الرسول الملائكة تغسل فيه وقت مات في المعركة شالوا زوجته قد ترى من ذلك عرفنا يعني متزوجين وبعد الصبح كذا يعني جامع زوجته يعني بعد كي عيطوا للغزو خرج من غير غسل فيغتسل إذا الرسول ماذا شاف الملك تغسل فيه ما قالش حرام عليه وكذا وكذا لا إذا يجوز يخرج بلا غسل إذا هو صلى الصبح يخرج بلا غسل ويرجع المهم يرجع قبل العصر مش يصلي الظهر في وقت يغتسل يخلي الوقت في الغسل وصلاة الظهر donc il y avait un compagnon très connu il s'appelle Hamdala le prophète il a vu les anges le laver il est mort dans la bataille les anges le lavaient il a demandé au compagnon dites à sa femme qu'est-ce qu'il a ils ont demandé à sa femme elle a dit en fait c'est des nouveaux mariés et puis après le sobh, elle a. Donc, on va dire, ils ont eu un rapport au final. Après le sobh, et puis quand il a appelé le prof. Enfin, ils ont appelé les musulmans qu'il faut aller sortir là, au combat. Il est sorti, il n'avait pas le rosé. Et puis il est mort. Le prophète, il a vu quoi? Les anges, il l'avait. Il n'a pas dit, lui, pourquoi il est sorti sans le rosé. Donc, certains, ils exagèrent. Donc tu peux être sans le ghusl. Même on a vu dans le shufna fi al siyam, اذا انسان صلى الصبح وبعد نام والا يعني انسان فاق جنب في الصبح يغتسل ويكمل الصيام. يكمل الصيام. Donc on a vu quelqu'un il s'est réveillé Ramadan, par exemple, le matin, il y a l'aube, il était djounoub. Et donc, il se lave pour la prière, il continue le jeûne. Et là, le ghusl, هو شرط للصلاة. كيفاش يغتسل؟ يعني سهل الغسل ينوي فرضية الغسل ويسكب الماء على كل البدن. وبعد هناك سنن. أما أقل شيء لو إنسان فتح الدوش ونوافر الغسل وغسل كل شيء يصح الغسل لكن في سنن donc par exemple الغسل c'est quoi les conditions c'est facile c'est mettre l'intention de faire la grande ablution رفع الحدث الأكبر donc il met l'intention de la grande ablution obligatoire et il lave tout le corps puis le laver sous la douche tout le corps comme ça donc c'est bon tout le corps السنة يعني يبدأ هو يغسل يغسل يعني سوءتين قبل والدبر وبعد ما عادش يلمس يتوضأ ثم يبدأ غسل الرأس وبعد شقه الأيمن قدام شق الأيمن من وراء وبعد شق الأيسر من قدام شق الأيسر من وراء ويغسل باقي تحت هذه السنة donc السنة c'est il commence à pas laver les parties intimes après il touche plus et il fait le wudu et il lave la tête il commence après à la partie droite devant derrière après la partie gauche devant derrière et donc la partie basse donc l'eau, c'est avec de l'eau claire. Donc c'est ça, le ghusl, c'est avec de l'eau claire. Ma safi. Ma safi. Yaghsal bi hakada. Hada huwa al-ghusl. بعد يقدر يزيد هكا التنظف بالشامبو وكذا بعد ما عمل غسل يزيد هذاك هذاك الزايد والبحر يقلع جنابه اي بالطبع البحر اي هذا سؤال مهم زاد الرسول قال عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته حديث الرسول قال الملح المالح البحر المالح ما شو الرسول قال البحر طهور يعني كما قال تمشي البحر تلنجة بالنية ساي رفع الحدث يمشي يغطس ينوي الفرق رفع الجنابة يغطس البحر ومشي الحال السنة هي يمر يد هذا الدلك السنة عند الشافعي وعند المالكية لابد يدلك سهل في البحر تغطس وتغتسل أو تتوضا حتى الوضوء يمشي لحال في البحر في البحر والنهر كذلك يصح هذا دونك دون لا مير الحديث لا مير لو دو لا مير سي بيوريفيكاتريس il met l'intention il plonge dans la mer et c'est bon bon faire dalk c'est mieux chez les mecs c'est une condition c'est la moins sur les parties. Donc c'est facile, dans la mer, t'es dedans. Et... Même dans la rivière aussi, c'est valable. Le mal kafir, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est le ghusl. Dans le cas, quand est-ce qu'il faut le khourouj ou le mani, ou le jima' ou le bila khourouj. C'est-à-dire, ce n'est pas juste le taqbil ou ça, ça n'est pas le ghusl. Mais... دخل الذكر في الفرج هنا يوجب أو خروج المني يوجب والمرأة الحيض يوفى الحيض والنفاس والولادة زايد عندها المرأة كيف المرأة كذلك لو عندها الحيض وكذا يجوز تحكي مع الناس وكذا وتعمل الطعام وتطبخ حتى تذبح الكبش يجوز ماش كما يقول بعض الكفار يقولوا ما تمس والو نجاسة هذا مش دين الإسلام كما قلنا نحن عائشة كانت تسرح شعر الرسول وهي حائض دونك لا فام باي دونك سي كون سي كون اوبليغاتوار الغسل ليميسيون دو ماني لو ليكيد او لو رابور كونجوغال سي با لا سامبل بريليمينير نو سي لو رابور لونتري يعني de l'organe masculin dans l'organe féminin et aussi pour la femme la fin des menstrues la fin des logis et l'accouchement et pareil la femme si elle a le menstrue elle peut parler aux gens faire à manger égorger c'est pas oui pas comme disent les mécréants elle touche pas les choses ça devient impur donc c'est ça dans l'islam walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala muhammad alamin ala marzuqna ilman nafi'an ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين